اهلا هلا قرب الحبيب جانا الهنا قلبي تبسم وغتنا وغتنا اهلا هلا قرب الحبيب جانا الهنا قلبي تبسم وغتنا لما أزورك يا طيب المدينة أحببنا في البرايا ما أحلاها المدينة أحببنا في البرايا ما أحلاها ليتني أحيا بحماها في حياتي لا أنساها المدينة المدينة المدينة.